تقسيم الشعور أفضل من الإقتصال على مسألة جزئية. آتي لتقسيم أنواع الشعور تقول للرجال والنساء. الشعور أربعة أقسام. شعور أربعة أقسام. القسم الأول ما تحرم إزالته. ما تحرم إزالته كاللحية والحاجبين للذكر والمرأة. اللحية والحاجبين للذكر والمرأة. والشعر البدن ككل للمحرم بحج أو عمرة، فإنه لا يأخذ شيئا من شعره حتى إما وجوبا وإما استحبابا. من ذلك شعر الحاجبين، شعر الإبطين، وشعر العانة، والشارب. فإن هذه الأشياء يشرع إزالتها، ويشرع للمسلم ألا يتركها أكثر من 40 يوما. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لو ترك أكثر من 40 يوما قد أثم، وجمهور يرون أن هذا مكروه وليس بحرام. وما يشرع أيضا في الحج أو العمرة أنه إذا تحلل أن يحلق شعره أو يقصر، كما قال رجل المحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. القسم الثالث ما تجب إزالته. ما تجب إزالته. ومن ذلك الشارب إذا نزل على الشفه أو ارتفع إلى الأنف. شارب إذا نزل على الشفه أو ارتفع إلى الأنف هذا يجب إزالته. ورد الحديث عند أهل السنن من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ورجال ثقات، ولكن الصواب أن هذا خبر معلول ولو علة خفية وهي الانقطاع. صواب أن هذا خبر معلول ولو علة خفية وهي الانقطاع. ومن ذلك في الحج والعمرة يجب إما الحلق وإلا التقصير. القسم الرابع المباح. القسم الرابع المباح للذكر والأنثى كإزالة شعر الصدر، هذا مباح. إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه. كإزالة شعر اليدين للذكر والأنثى أيضا هذا مباح، إن شاء أبقاه وإن شاء أخذه. كذلك إزالة شعر الفخذين، إزالة